والمرجئه المانعون من اثبات الايمان يسمون اهل السنه الشكاك. في مرجئه يقول لا تستثني في الايمان، لا تقل انا مؤمن ان شاء الله، سياتي ان شاء الله الكلام على هذه المساله. هؤلاء مرجئه يقولون اذا قلت انا مؤمن ان شاء الله فانت شاك. واهل السنه والجماعه يجوزون الاستثناء في الايمان كما قال السفاريني: ونحن في ايماننا نستثني من غير شك فاستمع واستثني. نعم، يقول انتم ما دمتم تجوزون الاستثناء في الايمان يا عبد الله فانتم شكاك. انا مؤمن ان شاء الله، طيب ولا ما تقول انا مؤمن تسكت، لكن ان شاء الله يعني انك شاك في ايمانك. فانتم شكاك. ليش؟ قال لان الاستثناء بالايمان، لان الايمان هو عندهم هو اقرار القلب، والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.